من السنن أن يخطب على منبر كما قال المصنف رحمه الله، ويستحب أن يخطب على منبر، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر، وقد جاء في حديث سهل بن سعد بن الساعدي رضي الله عنه قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار مولي غلامك النجار. شوف استعمال المواهب والمهن والحرف في خدمة الدين. مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري وغيره من أثل الغابة، والطرفاء أو الأثل نوع من الشجر، والغابة موضع معروف من عوالي المدينة في منطقة العوالي، وفي رواية مسلم فعمل هذه الثلاث درجات فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا. أشار إذن هذا الموضع. قال النووي في شرح مسلم وفيه تصريح بأن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات. فإذا من مآسي بعض المنابر الطويلة كما ذكر الشيخ الألباني في بدع الجمعة وملاحظته على المسألة هذه، قضية أنها تقطع الصف الأول من طولها، يصير الصف الأول مقطوع، ناس عن اليمين وناس عن الشمال، ويمكن تقطع الصف الثاني. وفي بعض المساجد يجعلون الدرج من وراء بس مرتفع، حيث أنك الآن إذا نظرت إلى الخطيب سقطت قلنسوتك. فإذا ثلاث درجات، ما هو المقصود الشرعي؟ أن يرى الناس الخطيب ويسمعون صوته. وقال الحافظ ابن حجر ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله، وقال إنما زدت فيه حين كثر الناس، يعني لما كثرت الزحمة رفع، واستمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد المدينة سنة 54 و600 فاحترق. يعني فإذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم بقي ثلاث درجات حتى جاء مروان زاد فيه ست درجات مع بقاء الثلاث. في 654 لما احترق المسجد احترق المنبر، فإذا خلص المنبر النبوي غير موجود. فلو الآن دخلت على متاحف مدري في تركيا ولا قلت يلا هذا، قالوا هذا المنبر النبوي، قلت كذابين، أصلا المنبر النبوي احترق. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وفي رواية له عن جابر رضي الله عنه قال كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما